ثلث الليل وقالوا بل نصف الليل، لأنه ورد عن فعل النبي في ثلث الليل وورد عن قوله في نصف الليل. أما عن فعل النبي فقد صلى به جبريل في الصلاة في أول يوم بعد غياب الشفق الأحمر، وصلى في اليوم التالي بعد ذهاب ثلث الليل، فكان من فعل النبي وورد بسند صحيح عن سلم أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، ورد عن سلم أنه قال صلاة العشاء إلى نصف الليل. لذلك اختلف والمذهب فيه أقوال ثلاثة. القول الأول أن وقت الاختيار ثلث الليل، القول الثاني لا، وقت الاختيار نصف الليل. طيب، والجمع بين القولين هو الأولى، أن وقت الاختيار له وقتان، لوقت الاختيار وقتان، وقت أول ووقت آخر. الوقت الأول أول ثلث الليل، والوقت الآخر إلى نصف الليل. أنا وقت الاختيار، عندنا وقت الاختيار العشاء لها ثلاث أوقات، أوقات ثلاثة، الوقت الأول الأول بعد باب الشفق، وبعدين وقت الإيش؟ الاختيار ثلث الليل إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، ممتاز. والثالث وقت الجواز، هذا فيه خلاف. أبو سعيد من الشافعية الثوري من الشافعية قال بأن آخر وقت للعشاء هو نصف الليل، فوقت وقت الجواز عنده إلى نصف الليل. بعد نصف الليل بدقيقة الصلاة قضاء، لا تصح. واستدل على ذلك من حديث صريح عن عمر أن السلام قال صلاة عبد الله بن عاص صلاة العشاء إلى نصف الليل، مفهوم بعد نصف الليل لا وقت العشاء، صلاة العشاء إلى نصف الليل. والقول الثالث هو الذي رجحه المحققون كالبيهقي وأيضا تبعه النووي وكثير وابن حجر وكل الشافعية من المحدثين المحققين الذين جمعوا من الحديث والفقه، قالوا بل وقت الجواز طلوع الفجر الثاني، بل وقت الجواز طلوع الفجر الثاني. واستدلوا على ذلك بدليل قاطع للنزاع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة، ليس في النوم تفريط، انما التفريط في اليقظة. ثم قال صلى الله عليه وسلم الى ان يترك الصلاة الى ان يجيء وقت الصلاة الاخرى. قال التفريط هنا المفرط وصف انه يترك الصلاة تكسلا الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى. يبقى اذا العشاء الصلاة التي بعدها هي صلاة العصر، هي وقت الصلاة الاخرى، صح؟ قطع وهم هي صلاة الظهر، يبقى بعد الفجر ممتازين مستلزمين. يبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ترك صلاة تكسلا في صلاة العشاء متى يحاسب ويعتمد؟ اذا دخل الفجر، اذا دخل وقت الصلاة الثانية. قالوا كلامكم منطقي، مين اللي بيقول ذلك؟ حاملنا على الشافعية في القول الذين قالوا اخر وقت العشاء هو نصف الليل. قالوا كلامكم منطقي، قلنا ما الذي نقض هذا الكلام؟ قالوا الفجر اخر وقت له هو طلوع الشمس، والصلاة الاخرى هي ايه؟ الظهر. يبقى منتقد ولا غير منتقد؟ تفهمين؟ لما قالوا منتقد وافقناهم، قلنا لا والله صح كلامنا منتقد، لكن الكلام على الانتقاد هل هو منتقد عموما ولا خصوصا؟ يبقى اذا هذا المسألة ليست انتقاد، تخصيص العلة ليس هدم للعلة. فإذا قال الإنسان أن التفريط في أن يفرط من الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخير الآخر، فإننا نقول عام في كل الصلوات إلا الفجر للتنصيص، لأن آخر وقت صلاة الفجر قال فيه الإنسان من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس، لكن انظر في العصر إلى أن يجي وقت الصلاة الأخرى، لأنه قال من أدرك ركعة قبل فرسوس الحاجة بالشمس، يعني قبل الديانيش المغرب اللي هي الصلاة الأخرى، يبقى مطابق ولا غير مطابق؟ وصار مطابقا في العصر وفي الظهر وفي المغرب وأيضا في العشاء، ويستثنى من ذلك الفجر للدليل. يستثنى الفجر لإيش؟ للدليل، لأن الإنسان قال في العصر إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى بطريقة بأسلوب آخر، قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، يعني قبل وقت المغرب، فقد أدرك الصلاة. أما في الفجر لا، قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فاستثناه. فإذا كلامنا غير مرتبط، يبقى المسألة التي أريد أن نرجعها هنا آخر وقت للعشاء، في خلاصة لمن يريد الخلاصة،

أما وقت الفضيلة فأول الوقت بغلس أن يصلي الفجر بغلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عموما أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها يصلي الصلاة على الوقت الأول وقد قال الله جعل عموما وسارعوا وقال الله جعل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض الله سبحانه وتعالى الرد المقصود بأن المصارعة بالفعل الذين يتقربون الله جعل ويهربون إليه ومن هرول ومن أشهد الله هرول إليه وأيضا أن هذا من باب وفي ذلك فليتنفس المتنفسون وعندنا دليل واضح جلي على أفضلية الصلاة في أول الوقت فحديث عائشة رضي الله عنها قال عندما قالت نعم النساء نساء الأنصار كنا يصلين الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بغلس وهن مترفعات بنوطهن لا يعرفن من الغلس فهذه دماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس وإذا قال الصاحب أنه كان ينظر لصاحبه كأنه لا يراه يعني لا يعرفه من شدة الظلم فالفجر أول أفضل الأوقات أول أفضل الوقت الفاضل بقى الفضيل هو أن يصليها بغلس في أول الفجر والفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق أما الفجر الكاذب هو الفجر الذي كذب بالسرحان كما بين الإنسان ينفذ السرحان كذب بالسرحان ينفذ من الشرق إلى الغرب وتعلوه ويعلوه السواد يعلوه سواد يعني بينهم السماء سواد يعني هو بياض يأتي بسواد فلا أنه ليس إيه الفجر أن الفجر بياض يمتد أما الفجر الكاذب يعقله ظلم ظلمة ليل شفتها الحمد لله والشكر لله وأما الفجر الصادق وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش المعترض في الأفق هو يكون من الشمال إلى الجنوب ويأخذ في الامتداد بياض لا يسود حتى يمتد البياض حتى تطلع وتشرق الشمس هذا الفجر الثاني وتقسيم الفجر الى فجرين جاء من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا بما بليل يعني في الفجر كاذب فقولوا واشربوا حتى يؤذن وهو مكتوب انه يؤذن على فجر صادق وفي روايه اخرى قال ان بلال يؤذن بليل فلا يمنعنكم من سحوركم فهذه دلاله على الفجر فاذا اول الفضيله ان يصلي في اول وقت الفجر والوقت الثاني ووقت الاسرار قام رجل وقال انت تقول بان افضل الوقت في صلاه الفجر اول الوقت بغلس انا معارضه قلت لما تعارضني قال اما قال ان سلم وهذا قول احلام وانا اتعرض خلافك لابد ان ابين توجيها في الحديث اسفروا بالفجر فانه اعظم من الاجر اسفروا يعني ايش اسفروا من الاسرار البياض يعني يحدث البياض في السماء لتبدا الصلاه عندما يكون بياض غير وهنا في المسجد يصلوا الفجر بعد 35 سنه نور يعني هو يعني المساله فيها ايجابيات وسلبيات ما انت تجلس ساعه او ربع منتظر الاخوه حتى يكون البياض انت خذ السبب الافضل فهل انت بتاخذ بان الاسفار هو الافضل لصلاه الفجر لانه قال اكسروا بالفجر فهو اعظم الاجر الصحيح هو ان نقول اسفروا بالفجر يعني انتهوا بالصلاه الى الاسفار لكن ابتدئوا بغلس لأن هذا من فعل النبي قالت كنا نساء الأنصار لا يعرفن من ايش؟ من غلس يبقى ابتداء الصلاة بغلس والانتهاء إلى الإسفار يبقى قول النبي أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر يعني انتهوا في الفجر إلى الإسفار انتهوا طيب أما وقت الجواز أو وقت الضرورة هو أن يصلي قبل طلوع الشمس يصلي ركعة صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من أرض ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة فقد أدرك هذا وقت الضرورة بعد يوم ثلاثة أعيدها أن فهمت طيب الفجر أو آداب تتعلق بصلاة الفجر منها تطويل القراءة خلافا لباقي الصلوات باقي الصلوات السنة أن يخفف من أما من الناس من أما الناس يخفف لكن الفجر عكس ذلك التطويل هو السنة ذلك الكلام يقرأ ويقرأ الصحابة بين 60 و100 أي أبو بكر صلى بهم بالبقرة حتى طلعت الشمس أو كادت تطلع فقال أبو بكر كادت تطلع عشان قال لو طلعت علينا لنكن من الغافلين ده بيصلي وعمر الخطاب كان يصلي بهم فيقرأ سورة يوسف ويبكي ويبكون فكانوا يصلون القراءة في سورة صلاة الفجر هذا من الأدب الأول الأدب الثاني في صلاة الفجر هو أن يصلي المرء سنة الفجر في بيته لا في المسجد سنة الفجر في بيته فإن كان يأتي إلى مسجد كمسجدنا هذا لابد يجلس ساعتين ينتظر ساعة ينتظر الإقامة، فمش ممكن أكون واقف نصف ساعة ويصلي. ومن السنة أن يطلع بعد السنة الفجر، وهذا سمعت إن شاء الله في الكلام على صلاة السنة. ومن أيضا من الأدب على صلاة الفجر أنه في ذات مرة يا أهل الحديث يعملوا الحديث مرة واحدة، نوعين قال من عمل بالحديث مرة صار من أهل حديث واحد رواه مرة فعمل به مرة تطبيقا عند الله صار من أهل، خرج من النفاق من قول الله الذي يعمل ما تكون ما يفعلون. فمرة واحدة يفعل قول صلى الله عليه وسلم لأنه يصلي ويمكث في مكانه بإذن الله ويستمع حتى تطلع الشمس. طبعا بعضهم طاف يتصور كلام من الرجل حجة، وهذا حديث أنا لا أرى صحته، لكن عامة العلماء حسنوه قال فمن صلى ركعتين له أجر حجة وعمرة تامة. لكن هو يجلس يذكر راحة طلوع الشمس، فهذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على آداب الصلوات ووقت الصلوات صلاة الفجر والعشاء. ندخل إن شاء الله، احنا انتهينا من شروط الصلاة يا سيد العرب، فسندخل الآن على المسنونات لكن بعد الصلاة. والله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، فصل الصلاة المسنونة. يعني سأتكلم معك في هذه الأحكام عن صلاة التطوع أو الصلاة المسنونة أو النوافل التي تطلق على الصلاة غير الفريضة. فقال الصلاة المسنونات يبين أنه سيتكلم معك على أحكام غير صلاة الفريضة، الصلوات التي تتبع صلاة الفريضة أم تكون قبل صلاة الفريضة. صلاة المسنونة هذه مش تبقى من أن المسلم هي سنة عن المسلم من فعله أو من إقراره أو من سنته القولية. صلاة مسنونة يعني سنة عن النبي، سنة تقرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا تطلق على صلاة التطوع، صلاة التطوع. وهذه مأخوذة من حديث المسلم عندما جاء رجل عربي في الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام، فذكر له خمس صلوات، فقال هل علي غيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكمله إلا أن تطوع، لذلك سموها صلاة التطوع إلا أن تطوع. وأيضا تسمى بالنوافل، وهذه النوافل أيضا مأخوذة من نفلة زيادة يعني. النوافل مأخوذة من حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى من عدا لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قال بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه هي أن صلاة المسنونات وصلاة النوافل ولها ما لها من عظيم القدر والأجر، لأن صلاة النوافل فيها فوائد جمة. الفائدة الأولى أنها تسد ثغرة الصلاة الفريضة، ما منا من أحد وأدى بالخشوع أو الركوع والسجود على أكمل وجه، ولا بالذكر على أكمل وجه، ولا أدى بالفريضة على أكمل وجه، معناها مطلوبة منا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اليوم والليلة، من أدى بركوعهن مع أحسن وضوءهن وأدى بركوعهن وسجودهن قال له عهد عند الله يدخل الجنة، فمن لم يأتي بهن فهو بمشيئة الله. فهنا يؤخذ من النوافل من سد ثغرة الفرائض. وقد ورد في السند الصحيح بأنه يوم القيامة ينظر في صلاة العبد فإن ورد فيها من نواقص أجر الملك أن يأخذ من صلاة النافلة سد الثغرة الموجودة في صلاة الفريضة. والفائدة التالية كأن تفاوت الدرجات في الجنات بالنوافل، الأصل بالدخول بالفرائض وتفاوت الدرجات بالنوافل. كعبة ربيعة بن كعب الأسلمي عندما قدم الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم مكافئا سالني قال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قال هو ذلك فعندي ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد من الله طوالا ركعة أو سجدة كما قال الله ما سجد لله عبد لله سجدة إذا رفع بها ضرجة وحط عنه بها خطيئة، فكثرة السجود عند الله محببة، لأن الصلاة هي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام عند الله جل وعلا الصلاة. فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هو أن صلاة النوافل مجلبة لمحبة الله لك في ولده. صلاة النوافل أو كثرة صلاة النوافل مجلبة لمحبة الله لك في ولده. وأي شرف وأي عظمة تكون للمرء بمثل ما يكون له من محبة الله جل في علاه. فالله تعالى ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته ننظر إلى هذا، فإن أحببته وكنت سمعا ليسمع به وبصرا لم يبصر به ويده لم يبصش بها، قال ورجل لم يمشي بها، يراه قال بيسمع أو بيبصر، وقال ولئن سألني لأعطينه. فكسرة السجود وكسرة النوافل تجعلك مستجاب الدعوة. يا من رام أن يكون مستجاب الدعوة فعليه كثرة السجود. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم قال وما ترددت بشيء أنا فعله. ترددي بفضل روح المؤمن يكره الموت وأكره ما سأله. الدلالة واضحة جدا على فضل النوافل بالنسبة للفرائض. فقال المصنف بالنسبة للنوافل قال والصلاة والمسلمات والحمص العيدان والكسوفان والاستسقاء والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. جيد. واختلف العلماء في النوافل عامة أي النوافل أفضل. الخلاف كان شديدا في مسألة الصوم والصلاة. الحق أن القاعدة العظيمة عند العلماء النفل المتعدي أفضل من النفل الذاتي. يعني إن كنت مخير، إن كنت مخير بين درهمين وركعتين فتصدق بالدرهمين أفضل لك لأنها نفع متعدي. لكن على العموم، على العموم الأصل أن أفضل النوافل على إطلاق الصلاة. والنزاع شديد بين العلماء هل الصلاة أم الصوم، لأن الصوم قال فيه نزل الصوم لا عدة له، وأيضا فيه مكافأة عظيمة حين قال الله جل وعلا الصوم لي وأنا أجزي به فجعله له. فلتلاقوا أحد على فضل الصوم. وصحيح الراجح أن الصلاة قال فيها الإنسان هي خير موضوع. فلما أقول خير موضوع يعني هي أخير شيء. فالصلاة النوافل الصلاة هي أفضل العبادات. يقول المصنف أنها خمس وقال على 17 ركعة وقال خمس. ونقول النوافل على الركعتين نافلة أشبه ما تكون بالفريضة، أقرب إلى الفريضة. يبقى إذا النوافل على قسمين أو على ضربين، الضرب الأول نافلة أقرب ما تكون للفريضة، وبعدها نافلة وأوجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تشبه الفريضة لكنها قد أوجب عليها المسلم. هذه أهم من النوافل التي يمكن أن يتقرب بها المرء لله جل في علاه. فنقول نافلة تشبه الفريضة خمس: صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، أيضا صلاة الكسوف والكسوف، صلاة التراويح، صلاة التراويح. العلماء يقولون هذه الصلاة هي أفضل الصلاة وأفضل النوافل على الإطلاق لأمرين اثنين أو لأمر ثلاثة. الأمر الأول أنها شبهة الفريضة. كيف شبهة الفريضة؟ شبهة الفريضة بأنها وقت محدد، لأنها وقت محددة. وصلاة العيدين معروف، صلاة الفطر وصلاة الأضحى وقت لا تصلي. فرأيت رجل جاء يوم الثلاثاء قبل العيد بشهر وصلى وجمع الناس وصلى العيد، رأيت ذلك ما أحد يمكن أن يقبل هذا. فهي صلاتها وقت محدد، فشبهت الفريضة لأن صلاتها كانت عاملينها كتابا موجود، وشبهت الفريضة أيضا بأنها يجتمع لها الناس. فهذه أيضا لها شبه الفريضة، شبهت الفريضة أنه يجتمع لها الناس والفريضة يجتمع لها الناس، وشبهت الفريضة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالمواظبة عليها مطلوبة. فصلاة العيدين وأوكد هذه الصلاة صلاة العيدين، صلاة العيدين. وإن كان خلاف العلماء بين صلاة العيدين وصلاة التراويح، والصحيح صلاة العيدين تقدم صلاة العيدين، لأن صلاة العيدين فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يرى أنها فريضة فصلي لربك وانحر، فبعضهم يرى الفضلية لها، وصحيح أنها ليست بفريضة. فصلاة العيدين صلى الله عليه وسلم ركعتان كما قال ابن الخطاب وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي. وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. صلاة الاستسقاء طبعا كما الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد هلكت الأموال وجاء الآيات فادعوا الله لنا فدع، ولكن جمعهم تمرة وصلى بهم صلاة الاستسقاء كما سيأتي. وصلاة التراويح جمع سلم الناس وصلى بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة. وبعد ذلك عمر جمع الناس على أبي وعلى تميم الداري. تميم الداري يصلي للنساء وأبي يصلي للرجال جماعة. وصلاة الكسوف كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد. ثم قال فتوعدوا هذا نهاية فارتاحوا إلى الصلاة. وصلاة صلاة إيش معنى؟ التراويح على الجماعة كما بينا وخالد بن السنة وصلى في ثلاث ليالي. فهذه أفضل النوافل على الإطلاق هم أربعة. وهذه أفضل الصلاة على الإطلاق للخامسة كسوف والرابعة كسوف طول واحد فيكون أربعة. نقول ولا تفيد ويلي ذلك صلاة النوافل التي قد واظب عليها المسلم وهي تسمى الراتبة السنة الراتبة لأن فيها شبه جميل أيضا بالسنة التي شبهها بفريضة بدلها وقت فهي متعلقة بإيش؟ بفريضة. فلذلك شرفت بشرف التعلق. فهذه السنة الراتبة لها شرفان. الشرف الأول المواظبة. الشرف الثاني أنها تعلقت بالفريضة تعلقت بالفريضة. والمذهب على أقوال ثلاثة. كم ركعة لهذه الصلاة؟ القول الأول عشر ركعات. عشر ركعات. من حديث ابن عمر أن الإنسان قال كان الإنسان يصلي ركعتين قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. كم؟ ثمانية. ثم قال وحدثتني حفصة رضي الله عنها وأرضاها بأنه كان يصلي ركعتين قبل الفجر رغيمة الفجر التي قال بها الإنسان من أقارب الدنيا لما طلعت عليها الشمس. وقول الثاني في المذهب قال بل يصلي 16 ركعة الرواتب 16 ركعة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث لأن النهار دال عليه عائشة رضي الله عنها وأيضا أم سلمة. حديث عائشة قالت من ثابر من ثابر بله فريدة جميلة من ثابر على 16 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. من ثابر على 16 ركعة ثابر يعني داوم المداومة. فإذا هذا البيت والقصر في الجنة لا يكون في يوم أو في يومين أو يصلي يوم ويفتح خمسة وأن يصلي. لا لابد من الاستمرارية. ولأن أحب الأعمال إلى الله وإن قل وإن قل. فهنا قالت من تابر من تابر يعني استمر. وأيضا مثل حديث أم سلمة الإمام رضي الله عنهن أجمعين. والقول الثالث قالوا بل 18 ركعة 18 ركعة. واستدلوا على ما ورد عن عائشة 16 ركعة. قالوا وقد ورد عن أم حبيبة أنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر يبقى إذا زدت ركعتين على كم؟ 14. وجاء عن علي بن ابي طالب في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر اربعا. او عن غيره عن علي قال صلى الله عليه وسلم اربعا قبل العصر. لكن عن غيره قال رحم الله من صلى قبل العصر اربعا. فجعلوا الصلاه قبل العصر من الرواتب. وكان الجمهور لا يرون ان الصلاه قبل العصر من الرواتب. وحدث خلاف في المذهب ايضا صلاه السنه القبليه التي قبل المغرب من الرواتب ام لا لمواظبه الصحابه عليه. لان انس كما في الصحيح قال كانوا يبتدئون التوارد يصلون قبلها. وطبعا هناك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قبل صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وهناك ايضا عام اخر بين كل اذنين صلاه. لكن صحيح الرايح ان السنه الرواتب هي ما جاء عن حديث عائشة من ثابر على 12 ركعة. والفضيلة في الصلوات الأخرى فهذه الصلوات أو هذه السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. والعلماء يقولون كل ما جاءك في حديث عن سلم بأربع في المذهب هو أن يفصل بينهما بسلام يصليها ثنتين. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينه بالسلام على النبيين والملائكة والصالحين. فقالوا يفصل يعني بالسلام يسلم. فهي السلام على الملائكة هو فين؟ التشهد، يعني التشهد ثم السلام. والسلام له بحديث النسائي، لأن هذا الحديث هو صحيح صدرت به الباب. حديث آخر عن النسائي عن ابن عمر الصحيح قال صلاة الليل مثنى مثنى. زيادة في النسائي قال هو صلاة النهار مثنى مثنى، وهذه زيادة شاذة أعلها النسائي نفسه على باب المهمة. فصلاة الليل مثنى مثنى صلاة النهار مثنى مثنى لا يصح، لكن عندنا فعل علي بن أبي طالب وأن المسلم كان يصلي ركعتين. هو الأولى والأحسن أن يصلي ركعتين ركعتين، فيها زيادة شاذ وفيها زيادة السلام. وإن صلى أربعا فلا إنكار عليه، يصلى أربعة متواصلات فلا إنكار عليه، لكن بشرط القيد أن يصلي الأربع بإيش؟ بتشهد واحد، بتشهد واحد لا نفصل فيه أو ركعتين بتشهد فلا يشابه الفريضة. هذا بالنسبة للنوافل. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على سنن السنن الأخرى، سنة الوتر، لأن الوتر أيضا مما واظب عليها المسلم، وسنة الجمعة وسنة الضحى، وهذا يكون إن شاء الله المسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.